إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما استخرج جند يوسف وفتيته الصواع من رحل أخيه قال إخوانه إن هذا لأمر عجيب، لقد ولدت راحيل للصيد إشارة إلى أنه سرق وإلى أن أخاه سرق أيضا وهو يوسف عليه السلام، وقالوا ما أشد بأسنا منكم يا بني راحيل. فقال بنيامين، وهذه التسميات من بني إسرائيل لم يثبت فيها شيء، فيه عصمة كما قلنا، وإنما نذكرها من غير قبول ولا رد. قال بنيامين: ما أشد بأسنا نحن منكم وأنتم قد فعلتم بأخي يوسف ما فعلتم وألقيتموه في غيابة الجب الذي وضع. قالوا له: من الذي وضع الصواع في رحلك وكيف استخرج منها؟ فقال: الذي وضع الصواع في رحلي هو الذي وضع البضاعة في رحلكم. الذي وضع الصواع في رحلي هو الذي وضع البضاعة في رحلكم لما رجعوا، كما مر بنا في الآيات السابقة. يقول الله عز وجل: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقع خلاف بين المفسرين في كلام طويل كيف سرق يوسف عليه السلام، فمنهم من قال أنه كان يسرق الطعام عن مائدة أبيه ويتصدق به، بل بعضهم حدد أنه كان يسرق دجاجة، بعضهم كان يقول يسرق حملا، ومنهم من قال أن جده والد أمه كان مشركا فأرسلته أمه ليسرق الأصنام والأوثان التي كان يعبدها، ومنهم من قال إن عمة له كانت تحبه حبا شديدا وكان عندها منطقة من إسحاق، فشدت هذه المنطقة على وسطه واتهمته بالسرقة، لأنه كان في دينهم آنذاك كما تبين معنا في درس أمس أن من سرق يستعبد لسارقه، فأرادت أن تمسك يوسف عندها، وهذا كله في دائرة الظن. والصواب الذي أراه أن الكلام بأن يوسف قد سرق إنما هو من بقية الحسد الذي في النفوس، فإن للحسد أثرا عظيما يبقى مع مضي الزمن، فإن للحسد أثرا عظيما يبقى مع مضي الزمن، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشتد في آخر الزمان. الحسد قليل الذي لا يحسد، دب فيكم داء الأمم، والنبي قال عن الحسد: علام يقتل أحدكم أخاه أو صاحبه. فالحسد له أثر في النفس، فبقي هذا الأثر في نفوسهم حتى أنهم افتروا عليه، فكما أنهم حاولوا قتله فإنهم أيضا كانوا يتهمونه زورا وبهتانا بالسرقة. ومما يذكر في هذا الصدد أن يوسف كما تبين معنا في درس أمس قال عنهم: إنكم لسارقون. وعرض، وكما قلنا حذف المفعول به، وقد يكون هو أراد أنهم سرقوه من أبيه وحاولوا قتله، وأن فتيته قالوا نفقد صواع الملك، والذين كانوا يبحثون صادقون في قولهم أنهم سارقون، وتأني بمن يتجوز حتى للتورية عن الحق فإنه لعله يصيبه شيء مما اتهم غيره به. لما قال لهم إنكم لسارقون ابتلي بأن قالوا زورا وبهتانا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فالإنسان لا يبتعد عن الحق الصريح إلا ويناله شيء بمقدار بعده. وهذه سنة ظاهرة جدا لله عز وجل في كثير من أحداث سورة يوسف خاصة. مرادهم أن يقولوا نحن لسنا على طريقته، والسرقة منه ليست بغريبة، فإن أخا له من أمه وأبيه قد سرق من قبل فلا يبعد أن يقع في السرقة، أما نحن فإننا لسنا مثلهما. فمرادهما من قولهما أو فمرادهم من قولهم يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذا هو، أننا لسنا على طريقة هذا الأخ ولا على طريقة هذا السارق بن يمين ولا على طريقة أخيه من قبل، فإنه قد عرف عنهما السرقة. سبحان الله، ما الذي جعلهما يذكرون يوسف ولم يقم في خاطرهم أن الذي يسمعهما وأن هذا الملك هو يوسف؟ ولكن هذا شأن الباطل، وهذا شأن أهل الباطل، فإنه ربما يتفاصح فيقول هجرا ويسمع شرا. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هو المعني. قال الله عز وجل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. استفيد من هذا، من هذه الآية أشياء. أولا فأصرها، هذه الجملة جاءت أنكت، فأصرها على ما تعود؟ تعود على شيء ذكر فيما بعد على كلام ابن كثير فيما سيأتي معنا. فأصرها أي أنتم شر مكانا، قالها في نفسه. لماذا أنكها؟ لأنها جملة، فأصر الجملة الآتية أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ومنهم من قال فأصرها تعود على الإجابة، زور إجابة في نفسه ولكن ما أراد أن يبين أمره الآن، أراد أن يبين أمره بملابسات أخرى تأتي معنا قريبا إن شاء الله. وقيل أن الأمر يعود فأصرها كيفية وملابسات السرقة التي اتهم بها، فإما المقولة وإما الإجابة وإما رد تهمة كيفية السرقة وملابسات السرقة التي اتهم بها. وفي هذا دلالة على أن الكلام في النفس إن زور وكان بمكنة العبد وقدرته فإنه يسمى كلاما، وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالإنسان إن حدث نفسه بخير فيما هو في دائرة قدرته ومكنته فهذا من الكلام الذي يحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الهواجس وحديث النفس الذي لا يكون تحت المكنة ولا تحت القدرة وإنما يهجم على النفس هجوما فهذا أمر لا يحاسب عليه، والذي يجمع الآثار والأدلة يجد هذا ظاهرا في كثير من النصوص. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا أنتم الأشرار، أنتم الذين ظلمتم أخيكم وألقيتموه في غيابة الجب وعصبتم أبيكم فكذبتم عليه، أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون بما تصفوني به من السرقة. هل هذه السرقة كانت موجودة أم لا؟ وما هي ملابساتها؟ وهل هذا يعود عليه بمذمة أم لا؟ قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. شيخا كبيرا، قد يكون الإنسان شيخ غير كبير، صحيح؟ من هو الشيخ؟ الشيخ الحاذق، الحاذق بشيء يسمى شيخا، شيخ القطبيين، شيخ أي مهنة من المهن، في كل مهنة شيخ، الشيخ الحاذق. والمراد هنا كبير في الدين والقدر، ومع أنه كبير في الدين والقدر فهو مع ذلك مسلم. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. حكم عليهم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، حكم عليهم بشريعة الله، شريعة إبراهيم، ما وجد في رحله فجزاؤه إيش؟ ما وجد في رحله فجزاؤه إيش؟ قلنا أمس شريعة إبراهيم أن يسترق. الآن يعرض عليه العفو وأخذ الفداء، ولعل هذا كان جائزا في شريعته. يعرض العفو، الآن يطلبون منه أن لا يعاملهم بالعدل وإنما يعاملهم بالفضل. عاملهم بالعدل بأن أمسك أخاه عنده على شريعتهم التي بينوها وهو يعلمها عليه السلام، بعدما تبين الذي تبين ووقع الأمر وظهرت عندهم جميع المقدمات التي ستجعل يوسف يمسك بنيامين، عرضوا عليه عرضا آخر فيه عفوا وفيه قبول فداء وفيه مراعاة حال الأب، وأن يطيلوا هذا الولد من عشرته بسبب كبر سن أبيه. أبوهم بحاجة إلى رعاية، وكان هذا الولد هو الذي يرعاه، فإن رجعوا دون هذه الرعاية فسيوقعون أباهم في حرج شديد. أبوهم بحاجة أو هم بحاجة إلى طعام، فلا بد أن ينزلوا على رأي الملك وأن يرجعوا إلى بلادهم بطعام، وما جاءوا إلا لهذا، والزمن زمن قحط والأمر في شدة، فهم مضطرون لأن ينزلوا عند رأي الملك وأن يطيبوا خاطره وأن يعرضوا عليه ما يجعله يقبل ولا يقعون مع أبيهم في ملامة. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. خذه على وجه الاستعباد بدل ذاك، أو خذه على وجه الرد، ابقه عندك حتى نرى سبيله، حتى نجد حلا. ونتذكر أنه أخذ عليه من مواثيق بأن يرجعوا أخاهم، فالأمر بالنسبة إليهم أوقعهم في ربكة. والذي طمعهم في هذا ما صرحوا به، قالوا: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، أي لو فعلت ذلك لكنت من المحسنين، أو إنك قد سبق إرسالك إلينا وإتحافك لنا وإكرامك لنا أو ما ذكرناه فيما مضى من ذكر بعض أقوال المفسرين أن أهل مصر لما وقعوا في شدة كان يعطيهم طعاما وكان يستعبدهم، حتى قيل أن أهل مصر كلهم أصبحوا عبيدا له، ثم فيما بعد يوسف عليه السلام عفى عنهم جميعا فقالوا إنا نراك من المحسنين، أو قالوا إنا نراك من المحسنين، أي إشارة إلى الإحسان الأول، إشارة إلى الإحسان الأول. جواب يوسف عليه السلام حازم قاطع، وهذا من الكيد الذي كاده الله عز وجل له بأن أبقى أخاه عنده. قال معاذ الله، أعوذ بالله معاذا. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال سرقة، إلا من وجدنا متاعنا عنده. وهذا يؤكد ما قلناه في درس أمس أن قوله إنكم لسارقون حذف المفعول، ثم قالوا نفقد صواع الملك، ثم قال هنا إلا من وجدنا متاعنا عنده، إشارة إلى إحكام التورية، وأنه عبر عن حقيقة الحال بألفاظ دقيقة، ما قال إلا من سرقه، قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأن أخاه في حقيقة الأمر كما ذكر ربنا عز وجل ليس بسارق، وإنما هو الذي تشاور وإياه وجعل الصواع في رحله. قال أعوذ بالله أن أكون من الظالمين، لو فعلت وأخذت غيره لكنت ظالما. والظلم وضع الشيء في غير مكانه، الظلم وضع الشيء في غير مكانه. أعوذ بالله أن آخذ بريء بمذنب ومحق بمبطل، هذا ظلم، فلم يقبل هذا العرض منه وأبى إلا أن يعامله في ظاهر حالهم أنه سيعاملهم بأن يأخذ من سرق. يقول ابن كثير رحمه الله: تنصل أخوة يوسف إلى العزيز لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين، قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. وقوله فأسرها يوسف في نفسه أي الكلمة، وهي قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أي تذكرون، قال هذا في نفسه ولم يبدها لكم ولم يبده لهم، وهذا من باب الإضمار قبل الذكر، وهو كثير وله شواهد في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبارها وأشعارها. ثم لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترقفون له ويتعطفونه أو ويتعطفون عليه ويعطفونه عليهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعنون أنه يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه أي بدله يكون عندك عوضا عنه، إنا نراك من المحسنين أي العادلين المنصفين القابلين للخير. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده أي كما قلتم واعترفتم، وإن فعلنا ما تطلبون إنا إذا لظالمون أي نكون قد أخذنا بريئا بمذنب. الآن يأسوا من هذا العرض، ووجدوا أمامهم رجلا محسنا يأبى أن يوقع الظلم على بريء، ولم يبق أمامهم شيء. الآن الآن الإنسان لما يقع في ورطة ويكون جماعة ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ هم جماعة وهو هم مرضى. العلاج إيش؟ نشاورون. العلاج المشهور. المشهورة يا إخوة فيها خير، الاستخارة والتشاور. الاستخارة يفزع الإنسان لله عز وجل بأن وقع في مشكلة ما يحسن تقدير المصالح على وجهها الحقيقي، يفزع إلى الله بصفة الاستخارة. وزائد المشورة، متى يشاور الإنسان وما هي فائدة المشورة؟ يشاور الإنسان غيره في ورطات، ولما يقع في أشياء يحتار ماذا يختار، يشاور غيره. الإنسان له مصلحة وله هوى، وقد يمتزج الهوى بالمصلحة فلا يحسن فصل هذا عن هذا. فإن رأى رجلا صاحب دين وصاحب عقل راجح وصاحب تجربة وبصيرة وفطنة، فإنه إن عرض عليه أمره وشاوره فإنه يأخذ منه الأمر العقل الراجح فحسب، لأن المصلحة تخص صاحب المشورة. وأما الذي يشاور فليس له مصلحة ولا شهوة ولا هوى، فلما يعرض عليه أمره هو يمزج هو ايش الان يفرق ويفصل بين الهوى وبين المصلحة. ولذا قال الله عز وجل: فلما استيأسوا منه، استيأسوا من يوسف من العرض عليه ما ذكروا من ان يعاملهم بعطفه ولينه واحسانه وتجاوزه عما رأوا وعما شاهدوا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ما معنى خلصوا نجيا؟ أي انفردوا مخلصين بالمشاورة دون غيرهم من الناس. وقيل خلصوا نجيا دون أخاهم، دون أخيهم بنيامين، خلصوا وحدهم بمشورة خاصة بينهم دون سائر الناس ودون أخيهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم، الظاهر أنه كبيرهم في السن، وقيل أن هذا الكبير في السن اسمه روبيل، وهذه أسماء لا معول عليها، هذه الأسماء لا معول عليها ولكنها تذكر. ومنهم من قال أنه كبير، كبيرهم في الفهم والرأي. وكان كبيرهم في الفهم والرأي هو يهودا، الذين ينسبون إليه اليهود الآن. اليهود اسم إلى يهودا ابن يعقوب. وقيل الآن تذكرون خرافات كثيرة، قيل أن يهودا هذا كان إذا صاح فزع الناس وخوفهم وأسقطت الحامل ووقف شعر رأسه ولا يعود على حاله حتى يمسه واحد من بني يعقوب، واحد من بني يعقوب. قال: أنا أكفيكم الملك ولكن أنتم كفوني الطعام، دعوني أنا أكفيكم الملك بهذا الصياح. وكان خرافات ما أنزل الله جل وعلا سلطان. وقيل أنه أراد أن يصيح، فيوسف طلب من ابن له أن يضع قدمه عليه فما استطاع أن يصيح، لأن الولد من إيش؟ من بني يعقوب. وكان حينئذ ينبغي أن يعلم أن هذا أخوه. لكن هذه أشياء ما أنزل الله جل بها من سلطان. نقول كما قال الله عز وجل: قال كبيرهم. وقيل أن هذا الكبير هو الذي أشار إليهم لما تشاوروا في أمر يوسف الأول، بدلا من أن يقتلوه يلقوه في غيابة الجب، عقله، قال: كنتم لابد أن تخلصوا من يوسف، اجعلوه في غيابة الجب لا تقتلوه. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل؟ قد أخذ عليكم موثقا من الله قبل هذا، وأنتم قبل فرطتم في يوسف. سبحان الله، حبل الكذب قصير، ولا بد أن يظهر الحق من الباطل. ولذا الله عز وجل أوحى ليوسف لما القوا في غيبة الجب، فقال لتنبئنهم بأمرهم هذا. ويوسف رأى رؤيا وقصها على أبيه، وأبوه يعقوب عليه السلام مستأنس جدا من رؤيا، فكلما ذكر له مكيدة تذكر يوسف وتذكر رؤياه، وأنه لابد أن يقع ما رآه وما حدثه به. الآن عند الشدة الثانية أخذوا يتلاومون، وكاد الله عز وجل ليوسف بأن أظهر تآمرهم عليه من خلالهم باعترافهم بتصريحهم. قال إن أباكم، قال أن تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. ما هذه المعنى الذي؟ أي الذي فرطتم في يوسف، قد وقع منكم تفريط في حق يوسف عليه السلام. فلن أبرح الأرض، المراد بالأرض هنا إيش؟ مصر. وهذا معروف في القرآن، إن الناس قد جمعوا لكم، والناس وناس معينين. فاللفظ في القرآن قد يطلق بالعموم ويراد به خصوص. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هو سبحانه لا يحكم إلا بالعدل والحق، فهو خير العادلين. أخوهم هذا الكبير استشعر بشدة الحياء والخجل من أبيه، وقال ما قال إظهارا لعجزه وعذره، أنه لا يريد أن يرجع إلى أبيه حتى يأذن له أبوه بالرجوع، أو حتى يقضي الله أمرا آخر بشأن هذا الولد الذي قد أخذ، أو بشأن هذا الأخ الذي قد أخذه العزيز. الآن في مشورة، الكبير صرح برأيه وأراد أن يرفع الخجل والمؤاخذة، أن يرفع الخجل والمؤاخذة عنه. الآن علامة ما خبط هذه المشورة، فما خبط المشورة بأن قال بعضهم لبعض ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا. الأصوب أن يرجعوا إلى أبيهم وأن يذكروا له الواقعة بالتفصيل، أن يذكروا له ما حصل معه. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. يا ترى هل عندهم بينة على سرقته؟ لا. لكن كيف حكم بأنه قد سرق؟ كيف حكم بأنه قد سرق؟ من خلال ظهر الأمر. فالأمور الظاهرة هي الحقائق، الأمور المشهورة هي الحقائق حتى يثبت خلافها. بعض الناس اليوم حتى للأسف بعض طلبة العلم في أشياء ظاهرة مشهورة واضحة تجادل فيها، هذا خطأ. الأصل في الأمر المشهور أن يكون هو الحق وهو الصواب حتى يثبت خلافه، حتى يقوم برهان على أنه باطل، على أن مستنده لم يثبت، أو حتى يقوم برهان على نقيضه أو ما شابه. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، كان ابن عباس يقرأها إن ابنك سرق، ولو كان الأمر كذلك إن ابنك سرق، وهذه القراءة مطعون فيها من حيث الصحة لكنها مأثورة عن ابن عباس. فحينئذ هم ما حكموا، وهم في حقيقة أمرهم لما قالوا إن ابنك سرق قالوا بعدها ما شهدنا إلا بما علمنا. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان حكم يكون بغلبة الظن، يكفي غلبة الظن في الأحكام، الأحكام الفقهية كلها تقوم على غلبة الظن ولو اشترط فيها اليقين. وفي هذا إشارة إلى أن الشهادة غير العلم، ولذا قد يحصل عند الإنسان شهادة ولا يقبلها إن قامت مخايل الكذب على كذب الشاهد، فيجوز للإنسان أن يرد أو يجوز للقاضي أن يرد الشهادة. قال وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الذي وصل إليه علمنا وهذا الذي ظهرت المخايل عليه، فقد استخرج الصواع من رحل هذا الأخ فهو سارق فيما رأينا، والله أعلم بحقيقة الأمور. قال وما كنا للغيب حافظين، حقيقة هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. هنا يا إخوة بعد أن ذكروا هذا الأمر، المتهم دائما يبالغ في التأكيد على أنه بريء. أي إنسان متهم نتهم بظلم فإنه يبالغ في بيان أنه محق وأنه بريء، وهم فعلوا ذلك. قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، ما يقوم في ذهن الإنسان أنه سيسأل القرية الحيطان، وإنما سأل أهل القرية والعيرة التي أقبلنا فيها، الرفاق الذين جاءوا معنا، فإنهم يعلمون حالنا ويعلمون أمانتنا وصدقنا، وإنا لصادقون، تأكيد بالنون المثقلة واللام، وإنا لصادقون. في هذا إشارة إلى أن الإنسان متى حامت حوله الشبه وهو محق وهو بريء فإنه يبالغ جدا في الذنب عن نفسه، وهكذا فعلوا. بل منهم من قال أنك لو سألت الحيطان وسألت العير فإنها ستنطق على أننا بريئون وأنه لا صلة لنا بغياب أخينا عنا وعدم رجوعه معنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما يئس أخوة يوسف من إقناع يوسف باسترداد أخيهم بنيامين بسبب الموثق الذي قطعوه لأبيهم برده إليهم، خلصوا أي انفردوا نجيا أي يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم وهو الذي أشار إليهم بإلقائه في الجب دون أن يقتلوا، قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتردنه إليه، فقد رأيتم كيف تعذر ذلك. ومن قبل ما فرطتم في يوسف أي ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه، فلن أبرح الأرض أي هذه البلدة حتى يأذن لي أبي أي في الرجوع إليه راضيا عنه، أو يحكم الله بي أي بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بما وقع عسى أن يعذره. في هذا إشارة يا إخوة أنه عند المشورة وعند الكلام من الذي يتكلم؟ الكبير. وهذه سنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صحيح البخاري لما وقع بينهم محيصة حديث ووجدوا مسلما قد مات في حين أحياء اليهود، فبدأ الصغير وهو مندفع يتكلم على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كبر كبر. من السنة عند إبداء الرأي والمشورة ألا نبدأ باليمين، من السنة عند إبداء الرأي والمشورة ألا نبدأ باليمين، وإنما من السنة أن نبدأ بالكبير، من السنة أن نبدأ بالكبير. وكما لا يخفى عليكم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وتوقير الكبير يكون في أن يقدم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وأكثر ما يذهب أدب الرجل من احترامه الكبير، أدب الإنسان يظهر في أن يعرف قدر نفسه، في أن يعرف قدر نفسه مع من يقدره سنا وقدرا وعلما. ولذا أشار إليهم هذا الكبير بقوله: ارجعوا إلى أبيكم. قال: فلن أبرح الأرض لهذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني، أو يحكم الله لي، أي بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بما وقع عسى أن يعذرهم ويتنصلوا إليه مما وقع. وقوله: وما كنا للغيب حافظين، أي ما كنا ندري بأن بنيامين سرق شيئا، إنما سألنا العزيز ما جزاء السارق فقلنا أخذه. قيل أنه لما قصوا على أبيهم هذه القصة قال لهم، طيب هو سارق، بنيامين سرقه، فمن أين للعزيز أن يأخذه وأن يعلم أن جزاء السارق، أن جزاء السارق أن يسترق ويستعبد؟ فإن هذا من كيدكم وهذا من تآمركم عليه. فأخبره الخبر أنه قال لنا فقلنا له، فأمسكه عنا. قال: واسأل القرية التي كنا فيها، أي مصر، والعير التي أقبلنا فيها، أي التي رافقناها، عن صدقنا وحفظنا وحراستنا، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته. نكتفي هذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. الحمد لله. الصور هي فتنة هذا العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير والتماثيل، ومخطئ كل الخطأ من زعم أن التصوير التي ورد النهي عنها في الشرع إنما هي تماثيل، عن ثالث بن القرضاوي كتاب الإحلال والحرام في الإسلام، يرى أن التصوير المنهي عنها في الأحاديث إنما هي التماثيل. وهذه غفلة عن رواية في صحيح الإمام مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل، ومن المعلوم أن الواو للمغايرة، التصاوير غير التماثيل. التصاوير المعنية هنا ما كانوا يرسمونه باليد، التصاوير المعنية ما كانوا يرسمونه باليد، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي الهياج قال: بعثني علي رضي الله تعالى عنه على ما بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن لا أدع تمثالا إلا كسرته، وفي رواية إلا حطمته، وأن لا أدع صورة إلا طمستها. فالصورة تطمس، هذه هي غير التمثال، وهذا يؤكد أن التصوير غير التمثيل. فعلاج الصورة الطمس، وعلاج التمثال تكسير. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير بالألف واللام، التصاوير، هذه التصاوير الألف واللام في التصاوير، هل هذه الألف واللام للعهد أم أنها للجنس؟ هل هي الأمور المعهودة في أذان الصحابة أم أنها للجنس تشمل جميع جنس التصاوير؟ طيب قبل أن أجيب على هذا ننتقل للتماثيل، الألف واللام في التماثيل للجنس أم للعهد؟ يعني التماثيل المعهودة في أذانهم من هبل واللات والعزة ومنات فقط، أم أن النبي نهى عن جميع التماثيل؟ جميع التماثيل. هل في طريقة صنع التمثال أثر على الحل والحرمة؟ يعني قديما كانوا يصنعون التمثال من عجوة ثم إن جاءوا أكلوه، لا إله إلا الله، يعبدون إلها إن جاءوا أكلوه، وبعضهم كان ينحت التمثال نحتل. فهو الآن ما عندنا نحت التمثال، عندنا آلة وضعنا في هذه الآلة ماء وضعنا جبس، شغلنا الآلة على الكهرباء طلعتنا تمثال، هذا ممكن أو ممكن؟ ممكن. طب حكم هذا التمثال حلال ولا حرام؟ حرام. حكم هذا التمثال إن صنعنا بهذه الطريقة حرام. لماذا؟ لأن الراجح أن الألف واللام في والتماثيل إنما هي لإيش؟ للجنس وليست للعهد، ليست للتماثيل المعهودة في أذانهم. فالراجح أن التصاوير كالتماثيل، أن التصاوير كالتماثيل. شو يعني التصاوير كالتماثيل؟ يعني الألف واللام في التصاوير أيضا للجنس وليس للعهد. ما معنى أن تكون الألف واللام للجنس؟ يعني سواء كانت الصورة ظل أو ليس لها ظل، سواء أخذت الصورة بالكاميرا، أخذت بأي شيء، أخذت بأي شيء. طيب الآن التصاوير هذه لابد منها، نقول التصاوير لابد منها بمقدارها، التصاوير هذه التي لابد منها بمقدارها، فنبقى على المقدار وعلى الضرورة. إذ ترتب على التصاوير فائدة معتبرة أو يحصل مشقة أو لا تحصل أركان وواجبات إلا من خلالها، فنحن مضطرون إليها. اليوم الإنسان لا يستطيع أن يحج إلا بجواز سفر، بل لا وجود له في المجتمع إلا بوجود سفر، فهذا أمر لا حرج فيه. الدوائر الأمنية تتخذ صور للمجرمين لتقمعهم وتحفظ الأمن، لا حرج فيه، لا حرج فيه. تصوير ولا سيما إن كان تصوير غير ثابت، التصوير على الفيديو أو التصوير في الكاميرا، التصوير التلفاز أو ما شابه، في أشياء يصعب تعلمها إلا من خلال الصورة، أرجو أن لا يكون في حرج. فالعلماء يقولون في قواعدهم أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات، هذا كله أرى إن شاء الله تعالى حرج. لكن فتنة هذا العصر الصورة، وأقبح ما يكون التصوير في الأعراس لما تصور النساء، ولا سيما إن كنا ذوات دين ولكنهن في غفلة عن هذا الحكم الشرعي، فقد تتجرد من ثيابها وتبدي زينتها. والتصوير اليوم لن يسلم من أن يمر على رجل، لا بد أن يمر على رجال. والله يا أخوة تتصل بي أخت تقول رأيت صورتي معلقة وأنا في زينتي، معلقة أمام استديو على الفترينة، خلف الجننت وذللت، أخذ صورة من فيلم فيديو، يعني استحلى هذه البنت المصور وهي مختمرة ومسكينة. النساء يصورن في الأعراس، النساء يصورن، لكن من الذي يحمض ومن الذي صور ويحمض؟ عجبته صورة هذه الأخت فأخذ هذه الصورة وعلقها على الفترين في الاستوديو، بروزها وعلقها بكل الداخل والخارج، يرى هذه الصورة. ولذا يا أخوة صريح جدا بذوات الدين أن يعني أن يتجردنا أو أن يقبلوا التصوير، والزعم بأن هذا التصوير نساء يقمن به ليس صحيح. الذمة مليون ما أحد يشك أن الذمة مليون فاسدة، وهذا لو جاء كان هذا الكلم مع صديقتها ما الذي يمنع أن أخاها وأن أباها يرى؟ ما الذي يمنع؟ والدين قليل، الدين اليوم قليل، ولا نريد أن نضع رؤوسنا في التراب كما يقول. نحن ينبغي أن نتعامل مع واقع مثل هذا، واقع الناس اليوم. وإذا المرأة إن علمت، والرجال كذلك، والرجال كذلك إن علموا أن عرصا فيه مخالفة، أنا أدعو إلى المقاطعة، أنا أدعو إلى نفسي. وأن يعرفوا عننا أننا حريصون على أعراضنا، حريصون على أنفسنا، لا نرى الحرام ولا نقبل الحرام. بخلاف الجنازة، أهل العلم يقولون العرس حق الحي والجنازة حق الميت، فإذا رأى الإنسان منكر في الجنازة لا يرجع، لأن حق الميت على الميت، حق المسلم على المسلم أن يشهد جنازته، هذا حق الميت. لا أبال، لا أنظر للأحياء ولا أهل له ولا أبال بهم، لكن في الأعراس حق الأحياء. ولذا العلماء يقولون إذا رأيت في العرس أو في وليمة العرس رأيت منكرا ارجع ولا تطر. فتنة هذا العصر التصاوير، وأكثر ما تظهر هذه الفتنة في حق النساء. وكما ترون يروجون عجل السيارة بصورة المرأة، لا إله إلا الله، ما هي الصلة بين عجل السيارة بصورة المرأة؟ والمرأة أصبحت سلعة تروج فيها السلع، الحسنوات والجميلات منهن أصبحت مثل السلع تماما، يتاجر بأجسادهن وبمفاتنهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأصل في الإنسان أن يبتعد عن هذه الفتنة ما استطاع، وأن يضيق على نفسه ما استطاع. أكثر ما تظهر حتى لدرجة قد يقع فيها شيء من المشقة، البعد عن التصوير في ملابس الصغار وفي ألعاب الصغار. يحتاط الإنسان لنفسه ما استطاع، ويتقي الله ما استطاع على حسب ورعه وتقواه. اللعبة التي بين يدي الولد الصغير إن رميت وأهينت الحمد لله لا مرواشة، أما أن توضع تمثال ويصمت ويعلق في الكوميدينة أو في صدر البيت ولا يهان، فهذا من الصورة التي في البيت الذي يترتب عليه عدم دخول الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صورة الصغير، صورة الصور التي على ملابس الصغار، يحتاط الإنسان جاهدا، يحتاط الإنسان جاهدا في أن يضيق من هذا الباب أو في أن يقطع هذا الباب. وحقيقة قالوا قديما إذا ضاق الأمر اتسع، وقد يقع ضيق شديد في بعض الأحيان، ولكن الأمر يكون على مقدار الورع والتقوى وعلى مقدار التيقظ. ولا سيما أن الذي ترجح عندي بعد نظر أن الكلب المأذون فيه يمنع من دخول الملائكة، والظاهر والله تعالى أعلم أن الصورة حتى المأذون فيها تمنع من دخول الملائكة، فهنالك انفكاك عن دخول الملائكة والحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أبى جبريل أن ينزل عليه بسبب الجرو الذي كان تحت سريره، وبلا شك أن النبي ليس بآثم وجود هذا الجرو، فهو ما يعلم. ومع أنه الإنسان قد لا يكون آثما بوجود صورة أو وجود كلب في البيت، إلا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فحتى الصور هذه إن تساهلنا فيها من حيث الحل والحرمة بسبب المشقة وبسبب إذا ضاق الأمر اتسع أو بسبب الضرورة، فإنها فيما يبدو لي والله تعالى أعلم فإن لها أثرا في أن تحرم الملائكة من الدخول. فلنحرص قدر الاستطاعة، والله تعالى أعلم. تفضلوا. شيخ بارك الله فيك، نعلم أنه الشيخ الألباني كان ينزل شريط الفيديو هذا من جلد الصورة، يقول إذا حفظت الصور في شريط زي داخل البيت ينزل عليه انه لا تدخل عليه. كان يقول الا للضروره. وريد لما قتل الشيخ جميل الرحمن في كنر راينا يعني مهرجانا لمجموعه من مشايخ افغانستان تكلموا عن قتله في بيته في بيت الشيخ. وكان يرى هذا من ضروره والله اعلم. نعم. هل يجوز التمثيل يعني نأتي بأشخاص يمثلون؟ ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الممثلين، لكن ليس هذا الممثلين الذين يسأل عنه أخونا الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله في كتابه المخرج من الفتنة لما ذكر بعض الدعوات اليوم وأنهم ممثلون فجاء أتى بهذا الحديث، وهذا الحديث مسند الإمام أحمد فساده صحيح، قال لعن الله الممثلين. أوهم القارئ أنه إيش؟ أن الممثلين هنا الذين يمثلون، والمراد بالحديث لعن الله الممثلين الذين يمثلون بالأسرة، الذي يمثل بالأسرة، فهذا معنى لعن الله الممثلين، وليس معنى لعن الله الممثلين أي الذي يمثل. فهذا التمثيل ما هو حكمه الذي يقع اليوم؟ أصبح ما بلغني وتيقنت عليه أن للأسف تقوم تمثيليات المساجد يمثلون، وقد تقع صور في المساجد من التمثيل ما شاء الله عز وجل العفو والعافية، لا أدري أين عقول وقلوب من يقوم بذلك. قد يمثل الرجل على أنه عدو لله أبو جهل عشت من النبي، وممثل في المسجد مسلم، وقد تقوم امرأة بأن تلبس الملابس الفاضحة جدا في المسجد أمام البنات في دور القرآن فتمثل دور امرأة تاجرة وكيف أن الشباب يعاكسونها، وتمثل امرأة دور شاب يعاكس هذه المرأة. فالصغار مسكنات تتعلم هذا الشر من خلال هذا التمثيل. المساجد ما بنيت لهذا، وهذا التمثيل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، والتمثيل حرام بهذه الصورة لوجهين. الوجه الأول أن فيه نوع كذب، والوجه الثاني أن هذا من تقليعات الكفار وفيه مشابهة للكفار. إن جاز أن نقول أن هنالك شيء من أن يمثل الإنسان شيئا في طاعة في عبادة ونبين للناس حكمه، هذا يجوز ويخرج على تشريك النية كما فعل عثمان رضي الله عنه لما توضأ للناس فقال هكذا رأيت النبي توضأ. فلو إنسان تعلم الناس الوضوء وأتى بماء في المسجد فمثل الوضوء أمامهم وتوضأ، هذا وسيلة تعليمية وليس التمثيل المسؤول عنه، هذا أمر محمود وهذا ثابت، وفي هذا دلالة على جواز اجتماع أكثر من نية في العمل واحد. فهذا يتوضأ ويعلم، كما يذكر عن الحجاج أنه انتقض وضوءه عن المنبر أراد أن يخرج من هذه الورطة فقال بلغني أنكم لا تحسنوا الوضوء، يا فلان أتي بماء، فأتى له بماء فتوضأ أمامه فخرج من هذه الورطة وحلهم الوضوء. فتعليم الوضوء لا حرج، وثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي للناس يستقبل قبلة ويصلي ركعتين ويتأنى فيهما ويبين لهما بعمله كيفية الصلاة، هذا النوع لا حرج فيه. أما أن يتقمص الإنسان شخصية آخر وأن تكون هذه الشخصية كافرة تقول كفرا أو تقول فسقا أو تقول فجورا وننسج أحداث، فلسنا بحاجة إلى هذا. وأقول بهذا الصدد ما أخرجه الإمام الترمذي عن شيخه هناد، والحديث في زهد هناد أيضا وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأحاكي أحدا، ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأحاكي أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يحاكي أحدا. شو يعني أن يحاكي أحدا؟ يعني أن يمثل عمله، أن يحاكي فعله. وهذا يا إخوان ليس فقط في التمثيل، هذا في كل شيء. بعض الإخوة آتاهم الله عز وجل مقدرة على التقليد المحاكاة، فتجد يريد إن قرأ يسمعك أي قارئ من القراء تسمعه، تسمع أي قارئ من خلاله يأتي لك بجميع الأصوات وجميع النغمات ويقرأ. هذا ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقع الموافقة بقدر الله بأن يتشابه، كما تتشابه الأشكال قد تتشابه الأصوات، يمكن فلان تراه يذكرك بفلان من الناس. فإذا قرأ الإنسان على غير كلفة وعلى سجيته فتشابهت الأصوات الحمد لله لا حرج، لكن المفروض التكلف. وثبت البخاري نهينا عن التكلف عن سلمان، والنهي عن التكلف في كل شيء، التمثيل تكلف ومحاكاة، والنبي لا يحبه. والتقليد، تقليد القراء تكلف، تقرأ على سجيتك، فإن وافقت سجيتك سجية غيرك لا حرج، أما أن تتكلف وأن تحاكي أحدا فهذا أمر. إن كانت القراءة، إن كانت المحاكاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون له كذا وكذا وأن يحاكي أحدا. فما بالكم الآن بأن ننسج قصص كيات ما أنزل الله بهم سلطان، نتربى بكلام ربنا وكلام نبينا، هو الذي يربينا، والذي نفسي بيده أن الذي لا يربيه كلام الله وكلام رسوله فإن التمثيلية والأنشود لا تربيه، بل تفسده، بل تفسده ولا تنفعه. اليوم بعض الناس أعرضوا عن العلم الشرعي وأعرضوا عن القرآن والسنة واشتغلوا بالتمثيليات والمسرحيات والأناشيد والرحلات والإفطارات والأطعمة ومشابه، فهذا كله من الفساد، من الفساد المنهجي الذي هم عليه. يربينا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وما عداه، فمن لم يغنه القرآن كما قال سفيان بن عيينة فلا أغناه الله. من لم يغنه القرآن التربية وحسن الخلق وحسن الصلة بالله عز وجل، من لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، صلى الله عليه. طيب نختم إن شاء الله بسؤال أخينا حسين ونحفظ الأسئلة لدرس غد. نعم. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحاسد قاتلا، فقال علام يقتل أحدكم أخاه، وقال هذا في الحسد العيب. فالحسد أقسام، شره وأسوأه نسأل الله عز وجل العفو والعافية، الإصابة بالعين، والإصابة بالعين قد تكون موروثة في بعض القبائل، كما ذكر القرطبي في أواخر تفسير سورة القلم عند قول الله عز وجل ويكاد الذين كفروا أن يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وبعضهم نسأل الله العافية يجوع نفسه، وجزاء هذا الإنسان كما قال القرطبي في التفسير أن يحبس ولا يرى الناس، وأن يكفيه الإمام الطعام والشراب. الذي رأى غيره أسقطه أو قتله أو أمرضه أو أصابه بعين، هذا معروف عند بعض الناس، فجزاء هذا النوع من الناس كما يقول الإمام القرطبي أن يحبس، وأن يكفيه الإمام الطعام والشراب، يحبس في بيت يعيش كما يعيش سائر الناس، يقدم له الطعام والشراب ويريح الناس منه. الحسد دلالة على قبح قوية وسوء سريرة، فالواجب على الحاسد لأنه ينقم عن الله عز وجل، ينقم على الله وعلى قدره، فالواجب على الحاسد أن يطهر سريرته بأن يرضى بقضاء الله وقدره، والواجب عليه أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، أن هذه الأمور الدنيوية والأشياء التي بين يدي الناس. والواجب عليه الذكر، أن يبرك. والإنسان متى رأى الحسد من غيره فليعتصم بالأذكار، فليعتصم بالأذكار والرقى الشرعية، وليفزع إلى الله عز وجل. فإن هذه الأمور تؤثر في النفس، والنفس تحتاج إلى قوة، فإن كانت قوية بذكر الله عز وجل فإنها تضعف أثر الحسد، فإنها تضعف أثر الحسد على صاحبها. الواجب على الحاسد كما قلت أن يحسن نيته وطويته، وأن يحاسب نفسه، وأن ينظر إلى فضل الله عليه، وأن يقرأ عن مضرة الحسد، وعقابه في الدنيا أمر تعذيري مناط برأي الإمام، وهو أمر غير ظاهر، ولذا يعسر تحديده، تحديد العقوبة، فلا يوجد عقوبة معينة في الحسد، لأن الحسد أمر باطن وأمر خفي غير مضبوط. لكن إن تبين أن هنالك أثرا جليا واضحا قويا فهذا يعالج ويعامل بما يستحق على وفق تقدير أهل البصيرة وأهل الديانة، وأكثر ما يظهر كما قلت في أثره الملموس العائن، ولذا العلماء ذكروا أثر العائن، وأما الحاسد فذكروا التهديد والتخويف من وعيد الله عز وجل، فإن الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلق الدين، الحسد حالق يحلق الدين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.